ما رزقناهم سرا وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار you إن Thank you. الله حتى مطلع